السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا بالحضور الكرام. نحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا للإسلام، وأن حبب إلينا كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجمعنا على مدارستها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. تفضل يا أسامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ذكرت لكم قبل ذلك أن من الأمور المهمة في قراءة كتب السنن، أو الأمور التي ينبغي أن تلاحظ، أسماء الكتب التي يذكرها المصنف. يعني مثلا يذكر بدء الوحي، الإيمان، العلم، الطهارة ونحو ذلك. الأمر الثاني هو الأبواب، يعني أن تعرف الأبواب تحت كل كتاب. مثلا كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة تحته باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. الأمر الثالث المسائل التي تذكر تحت كل باب. طبعا ذكرت لكم قبل ذلك أن في هذا المختصر الزبيدي رحمه الله لا يستوعب كل الأبواب، فبالتالي هو يختار أبوابا معينة بحسب الأحاديث التي لم تتكرر. هذا باب أو كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، يعني مسجد الحرام الكعبة، ومسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. نلاحظ أن هذه الأبواب تابعة لكتاب الصلاة. إحنا إلى الآن أخذنا بدء الوحي، ثم الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة، وفيها 4 أبواب: فيها الوضوء، وفيها الغسل، وفيها التيمم، وفيها كتاب الحيض، ثم بعد ذلك دخلنا في الصلاة. هنا قال: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. فذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال. الرحل للبعير كالسرج للفرس، يعني هو كناية عن السفر، هو ما يوضع على البعير، أو هو عموما يعبر به عن الرحل أو الراحلة أو السفر. يعني المعنى لا تشد الرحال، يعني لا يحل أن تسافر لبقعة تعظيما لها ورجاء لثواب الرحلة إليها أو شد الرحال إليها إلا هذه المساجد الثلاثة، سواء كانت هذه البقعة أصلا مباركة بنص الشرع أو لم تكن كذلك. يعني هذا الحديث فيه حصر لشد الرحال، أنك لا يحل أن تسافر لمكان، لبقعة، ترجو بذلك السفر ثوابا، أو تقصد السفر لهذه البقعة تعظيما لها إلا هذه الثلاثة. طبعا إذا كان ذلك منفيا عن المساجد، فغير المساجد من باب أولى، مثل قبور الأنبياء وقبور الصالحين وقبور العلماء، لا يشرع قصد السفر إليها تعظيما. أما إذا كنت مثلا في بلد معينة، وهذه البلد فيها قبر قريب لك، أو قبر عالم، أو قبر مثلا في المدينة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنك أنت تزور أو تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مشروع. لكن أنك أن تسافر تقصد بسفرك هذه البقعة، فهذا لا يحل إلا لهذه المساجد. والإمام ابن تيمية رحمه الله لما صنف الكتب في هذه المسألة، ظن بعض الناس أن ابن تيمية ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، وإنما أنكر أن يشد الرحال لقصد زيارة القبر، وإنما تشد الرحال للمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت فيه تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ذلك في كتب كثيرة، منها كتاب قاعدة جيدة في التوسل والوسيلة، وكتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك والأوثان، وكذلك في كتاب اسمه الإخنائية، وهو من أواخر الكتب التي صنفها. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يسافر للتجارة أو للجهاد أو لطلب العلم أو لزيارة أخ في الله أو صلة رحم، كل هذا جائز لا إشكال فيه، وهو ليس داخلا في النهي المراد من الحديث. من يريد أن يراجع هذه المسألة بتوسع، يمكن أن يراجع كتاب قاعدة عظيمة من صفحة 94 إلى صفحة 104. قال: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام هو الكعبة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، ومسجد الأقصى اللي هو بيت المقدس، يعني لعله سمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام أو لأي معنى آخر. فهذا فيه طبعا فضيلة المساجد المذكورة ومشروعية السفر إليها والنهي عن شد الرحل لغير هذه المساجد. الحديث الثاني، وعنه يعني عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة يعني الفريضة أو النافلة، هذا هو ظاهر الحديث. وإن كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة النافلة في البيت، فهل إذا كان الإنسان في المسجد الحرام يكثر من النوافل فيه أو يصلي النافلة في المنزل في بيته؟ الأقرب والله أعلم، يعني بحسب نظري في هذا الحديث، أنه يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا لم يكن من أهل البلد. أما إذا كان مثلا هو من أهل البلد، يعني هو مقيم في المدينة، فيصلي الفرائض فيها، ويستحب له أن يصلي النافلة في البيت. طيب، قال: إلا المسجد الحرام. هل كلمة إلا المسجد الحرام معناها أن ثواب المسجد الحرام أعلى من ثواب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو مساوي أو هو أقل؟ هذا الحديث ليس فيه تصريح. في حديث آخر: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل منه في هذا، يعني أفضل من الصلاة في مسجدي، وإن كان هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، رواه الإمام أحمد وابن حبان. فهذا أيضا فيه ثبوت فضيلة المسجد الحرام ثم المسجد النبوي، وكذلك فيه فضل الصلاة النافلة أو الفرض في المسجد النبوي والمسجد الحرام. يعني خلاصة هذا المعنى يا شباب، عشان الناس كذا واحد بيقول لي يعني حاول تذكر الخلاصة. خلاصة: قصد السفر لبقعة معينة رجاء بركة هذه البقعة أو فضل هذه البقعة لا يشرع إلا إلى هذه الثلاثة. تفضل يا أسامة أكمل. باب مسجد قباء. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يصلي من الضحى الا في يومين، يوم يقدم بمكه فانه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم ياتي مسجد قباء فانه كان ياتيه كل سبت فاذا دخل المسجد كره ان يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال: وكان يقول: انما اصنع كما رايت اصحابي يصنعون، ولا امنع احدا ان يصلي في اي ساعه شاء من ليل او نهار، غير ان لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. نعم، باب مسجد قباء. مسجد قباء هو قباء هو مكان يعني بعوالي المدينة يشرع الذهاب إليه من قرب. وسيأتي حديث عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وفي رواية: فيصلي فيه ركعتين. لكن لا يحل طبعا أنك أنت تشد الرحال، يعني تسافر إليه مخصوص. أما إذا كنت في المدينة فتذهب إليه وتصلي فيه. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يصلي في الضحى، لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يعني كأن ابن عمر لم تبلغه سنة الضحى، صلاة الضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ثابتة وتقدم ذكرها. قال إلا في يومين، يوم يقدم مكة يعني بعد الطواف يصلي ركعتين، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام اللي هو مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت يعني يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه، وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره، يعني يزور المسجد مسجد قباء راكبا وماشيا، وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا، يعني أنه لا يمنع من أن يصلي أحد من ساعة في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير ألا يتحرى يعني لا يتعمد أو يقصد، والتحري هو القصد أو الاجتهاد في الطلب، يتحري طلوع الشمس ولا غروبها. وقد ورد النهي عن تحري الصلاة في هذه الأوقات إذا كان يعني كانت نافلة مطلقة، أما إذا كانت صلاة لها سبب مثل الاستخارة أو مثلا دخول المسجد المسمى بتحية المسجد أو نحو ذلك فإنه يجوز، أو مثلا أداء الصلاة الفائتة من نام عن صلاة أو نسيها صلاها وقتما ذكرها. طيب أكمل. باب فضل ما بين القبر والمنبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. طبعا هو ذكر هنا فضل ما بين القبر، مع أن المذكور في لفظ الحديث هو البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان قد مات في الحجرة فدفن في المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا فيه يعني دلالة أن هذه البقعة مباركة، وفيه كذلك الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. كتاب العمل في الصلاة. باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. وفي رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت. نعم، هنا الإمام البخاري رحمه الله ذكر العمل في الصلاة، والمقصود بالعمل هو القول أو الفعل الحركة، ممكن إنسان مثلا في الصلاة يحتاج إلى شيء، يحتاج مثلا هو يحك جسده، يحتاج إن هو يضبط ملابسه، فما هو الجائز والمشروع من ذلك؟ لأن الأصل في الصلاة الخشوع، وأن يلتزم وألا يدخل فيها العبد ما ليس منها، فذكر هنا في الباب الأول وهو طبعا في صحيح باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، ذكر أثر عبد الله بن عباس قال: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، وذكر كذلك أثرا عن علي رضي الله عنه قال: وضع علي كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. فهو كأنه يريد هنا أن ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة لا يكون عبثا فهو جائز، لكن بعض الناس مثلا هو يصلي يتحرك ينظر في الأعلى يعني يكثر من الحركة دون داعي، لكن الحركة التي تدعو لها الضرورة لا بأس بها ولا تخرج عن الصلاة. فذكر باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، يعني كأن هذا الأمر كان مأذونا فيه أو كان معفوا عنه، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا، يعني المشغول بالصلاة لا يشغل بغيرها، تمام، ومن ذلك ألا يرد السلام وألا يشمت العاطس وغير ذلك من الأمور. في رواية أخرى وهذا حديث آخر كان المفروض يعطيه رقما، لكن عندي ليس لم يعطيه رقما، عن زيد بن أرقم قال: كان أحدنا يكلم صاحبه بحاجته في الصلاة، يعني ممكن يسأله يحدثه، حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا هو الشاهد، النهي عن الاشتغال عن الصلاة، يعني الأمر بالخشوع في الصلاة وألا يتكلم إلا بما شرع في الصلاة. قال فأمرنا بالسكوت، فهذا فيه أنه لا يجوز الحديث في الصلاة بكلام الناس، وينبغي أن يخشع المصلي في صلاته، وأن الكلام في الصلاة عمدا مع العلم بالتحريم هذا مما يبطل الصلاة. طيب أكمل. باب مسح الحصى في الصلاة. عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. نعم، طبعا البخاري في هذه الأبواب له ترتيب بديع، يعني البخاري فقه كما ذكرت لكم ليس فقط في تراجمه، وإنما في أسماء الكتب وفي الأبواب والمسائل والتراجم وفي ترتيب الآثار وترتيب الأبواب. ذكر مثلا هنا بعدما ذكر الأصل وهو القنوت لله تبارك وتعالى في الصلاة والخشوع، وألا يدخل في الصلاة ما ليس منها، ذكر ما يجوز في ذلك. فذكر مثلا في حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها، اللي هو يعني تحت باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وذكر كذلك حديث التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقرى في صلاته. واضح، فكل هذا ليبين ما ورد مما يجوز من العمل في الصلاة، وتجد أنه كله مما تدعو إليه الحاجة، لا يكون من باب العبث. ذكر هنا مسح الحصى في الصلاة عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب، يعني هو يصلي قبل أن يسجد يزيل ما على موضع السجود، يسويه تمام حيث يسجد اللي هو مكان السجود. قال إن كنت فاعلا، يعني الأصل عدم الفعل، فواحدة، يعني إذا كنت بحاجة إليه فلا تزد على واحدة. طيب أكمل. باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، فقيل له في ذلك فقال: إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلا إلى مألف أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. نعم، هنا البخاري يذكر هذا الحديث، وهذا قد يحدث لإنسان، أن يحدث لي ما يكون ضروريا في الصلاة، مثلا انفلتت منه الدابة، أو مثلا واحد سيسرق ملابسه، أو نحو ذلك من الأمور التي يمكن أن يبقى في صلاته. إحنا عندنا احتمالات 3، إن هو يبقى في صلاته ويترك يعني هذا الشيء، يعني يبقى في صلاته لا يتحرك أي حركة، وهذا يمكن أن يفوت عليه هذا الأمر، يعني الدابة مثلا تنفلت أو تهرب، أو مثلا اللص ممكن يسرق الشيء اللي أمامه لو كان مثلا وضع أمامه أي شيء من أغراضه، شنطة مثلا أو حقيبة. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن هو يترك الصلاة ويخرج طلبا لهذا الأمر، والأمر الثالث أنه يحاول قدر الإمكان أن يبقى في صلاته ويتحرك حركة خفيفة لا يبعد بها عن القبلة، يعني لا ينحرف بها عن اتجاه القبلة، وكما في هذا الحديث. هذا الحديث جاء في رواية من رواية الأزرق ابن قيس، قال: كنا بالأهواز، هذه بلدة بين البصرة وفارس فتحت في خلافة عمر رضي الله عنه، قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية لما الخوارج، فبين أنا على جرف نهر، اللي هو الجرف اللي هو المكان الذي أكله السيل، إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. شعبة رحمه الله، شعبة بن الحجاج، وهو يروي هذا الحديث، بين أن هذا الرجل هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم اجعل بهذا الشيخ، يعني يدعو عليه، يدعو على أبي برزة الأسلمي. في رواية أنه قال: انظر إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. ف فقال هذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ اللي هو أبو برزة، أبو برزة رضي الله عنه، قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث إذا انفلتت الدابة في الصلاة، يعني كان في معه دابة وهذه الدابة انفلتت، هو يمسك اللجام بيده. فذكر الحديث عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده. أرجو أن يكون هذا مفهوما، اللي هو الحبل اللي إيه اللي مربوطة بالدابة، فجعلت الدابة تنازعه، يعني تتحرك عايزة تهرب منه، عايزة تمشي، ممكن تكون عايزة تذهب إلى المرعى تشرب، تذهب إلى المنزل تهرب، أي شيء، وجعل يتبعها. واضح أنه هو لم يعني لم ينحرف عن الإيه عن القبلة. فقيل له في ذلك، يعني عوتب في ذلك، وهذا يعني كما ذكرت لكم الرواية، فقال فذكر الحديث، قال: وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي، يعني أنا إيه يعني أذهب معها قليلا حتى أمسكها، أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها اللي هو المألف، اللي هو المكان اللي هي بترعى فيه أو اللي هي متعودة عليه أو المكان الذي تريده. قال: فيشق علي، يعني يصعب علي بعد ذلك، ممكن تهرب تضيع. فهذا فيه فقه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم شوف كلمة شهدت تيسيره يدل على أن الإنسان كلما كان أكثر علما بالإسلام كلما كان أكثر علما بتيسير الله تبارك وتعالى وتيسير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جميل جدا، لماذا؟ لأنه استنبط هذا الحكم لم يعلمه بنصه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا انفلتت دابة أحدكم مثلا فليفعل كذا وكذا، لا، وإنما هو فهم من تيسير النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جائز في الشريعة. أكمل. عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت حديث الخسوف وقال في هذه الرواية بعد قوله: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. طبعا هذا الحديث سبق، وحديث الخسوف وحديث الكسوف مر معنا برقم 554. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تقدمه وتأخره، قال: حيث رأيتموني جعلت أتقدم، ثم بعد ذلك قال: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وهذا هو الإيه؟ هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر في الصلاة، فهذا فيه جواز التقدم والتأخر اليسير، يعني لسبب. فكأنه يستدل بهذا الحديث لما فعله أبو برزة الأسلمي من جواز ذلك. طبعا كلمة السوائب هو الذي عمرو بن لحي معروف، هو الداعي إلى الشرك وإلى يعني تحريم ما أحل الله ونحو ذلك من المحرمات. والسوائب هي الدواب التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، يعني يقول إيه هذه لا يحمل عليها شيء تقربا إلى إيه إلى الأصنام. أكمل. باب لا يرد السلام في الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. هنا ذكر الأمور التي نهي عنها في الصلاة من القول أو الفعل، أن نهي أن تفعل في الصلاة، فذكر منها لا يرد السلام، يعني بالقول لا يقول مثلا وعليكم السلام. فذكر حديث جابر رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، في رواية أنه في غزوة بني المصطلق، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، قضيت هذه الحاجة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي، يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غضبان منه أو نحو ذلك، أو في نفسه منه شيء. وهذا فيه أن الإنسان يقطع ظنونه بالسؤال، إذا يعني أشكل عليك شيء من أمري صاحبك او مثلا من امر والدك او والدتك او زوجك، اسال عن السبب بدل ما تبقى في هذه الظنون والاحتمالات. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما منعني ان ارد عليك اني كنت اصلي. فذكر ان هذا هو المانع، فهذا يدل على النهي ان ترد السلام في حال صلاتك. قال: وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. مر معنا هذا قبل ذلك. طبعا لأنك أنت لما تسلم على المصلي أنت بذلك تشغله، فأنت أصلا لا يصح أن تلقي السلام على المصلي أصلا حتى لا تشغله بذلك. أكمل. باب الخصر في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. أيضا هذا من الأفعال التي منهي عنها بخصوصها في الصلاة. الخصر اللي هو يضع يده على خاصرته، ويعني حط إيده في وسطه، أكيد أنتم فاهمينها، يعني هو أن يضع المصلي يده على خاصرته وهي أسفل الجنب، سواء كانت إيد واحدة يعني يد واحدة أو كانت اليدين. في يعني اختلف في سبب ذلك. أعلى ما ورد، يعني ورد أشياء منها مثلا أثر عن مجاهد أن وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار، وقيل إن هذا هو فعل المتكبرين، لكن أعلى ما ورد هو قول عائشة رضي الله عنها الذي أسنده البخاري في كتاب الأنبياء من حديث مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته يعني المصلي، وتقول كانت اليهود تفعله. فهو هذا هو الأقرب، الله أعلم في سبب النهي. وأيا كان السبب، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولعل أن هذه الوقفة لا تليق في الصلاة، والله أعلم. تفضل. كتاب سجود السهو. باب إذا صلى خمسا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم. نعم، طبعا في نسخ يعني تجعل هذا أبواب السهو، لأنه تابع للإيه؟ للصلاة. السهو هو الغفلة عن الشيء أو النسيان، وهذا له صور كثيرة في الصلاة. إنك أنت تنسى مثلا إنك تتوضأ، فهذا الصلاة تكون باطلة، يجب أن تتوضأ وتصلي من جديد، تعيد الصلاة. وممكن مثلا تنسى ما يسمى بالواجبات أو الأركان، كل واحد من هذا له حكمه. طبعا نحن يعني نحاول أن نختصر جدا في قراءتنا لهذا الكتاب. يعني أنا أصلا كان في نيتي أن تكون قراءة نقرأ في كل يوم 100 حديث دون أي تعليق، ولكن عدد من الناس يعني ما أحب ذلك وقال: بالمرة إحنا خلينا نعلق تعليقات خفيفة على الأحاديث. وأنا نبهت كثيرا أن هذه الأبواب تحتاج تفصيلا وجمعا للأدلة وجمعا للروايات ومعرفة لأقوال الصحابة ولأقوال العلماء في فهم الحديث والمسائل ونحو ذلك، فلذلك إحنا نقتصر يعني نذكر شيئا في الباب. سجود السهو هما سجدتان، واختلف طبعا في حكم هل هو واجب أو مسنون، وفصل بعضهم في ذلك إذا كان في الواجبات غير الأركان فيجب لتركها السهو، وإذا كان بالزيادة أو كان بالنقص، واختلف كذلك في موضعه هل نسجد قبل التسليم أو بعد التسليم. فلذلك يعني من أراد أن يتوسع فيه يمكن أن يراجعه. عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، يعني زاد ركعة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينسى. قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. فيعني صنيع البخاري يدل على أن المصلي إذا زاد يسجد بعد السلام، وإذا نقص فإنه يسجد قبل التسليم. البخاري طبعا ذكر قبل هذا حديث إذا قام أو باب إذا قام من ركعتي الفريضة، يعني صلى ركعتين فقط وكانت الفريضة أربعا. ذكر حديث قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. فكأنه يعني ذكر صورة للزيادة يكون السجود بعد التسليم، وصورة للنقص يكون السجود قبل التسليم. ولم يستشهد، طب يعني لم يتشهد، آسف، لم يتشهد بعده، يعني يسلم ولم يتشهد بعده. فاستنبط العلماء من هذين الحديثين أنه إذا كان السهو بزيادة في بزيادة فعل في الصلاة يسجد بعد السلام سجدتين ثم يسلم. السهو كذلك يكون في الفرض وفي التطوع، يعني لو إنسان سهى في التطوع ويصلي مثلا تحية المسجد وبيصلي الوتر، يعني له نفس هذه الأحكام. أكمل. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، وكان عندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. هنا ذكر ما يباح، يعني إذا كان الكلام والفعل الخارجان عن الصلاة منهيا عنهما، فذكر ما يجوز من ذلك أو ما لا تنقطع به الصلاة. قال: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، يبقى حصل منه أمران، إن هو استمع للكلام وأشار، يبقى في قول وفي إيه؟ آسف، في استماع وفي إشارة. فذكر حديث أم سلمة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، خلاص، وهذا الحديث مر معنا سبق. ثم رأيته يصليهما، يعني هي مستقر عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يخالف قوله. قالت: وكان عندي نسوة من الأنصار، هذا فيه جواز أن يزور النساء المرأة وزوجها شاهد، يعني زوجها يكون في البيت، يعني النساء تجلس في غرفة مع المرأة والرجل بعيدا عنه. قال: فأرسلت إليه الجارية فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي، تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين، يعني حد اللي هو يعني الركعتان، عن ركعتين بعد العصر، وأراك تصليهما، يعني ما السبب في ذلك؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده، هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده، فهذه حركة ضرورية، زي بالضبط مثلا إنسان يكون ابنك مثلا رايح المدرسة وأنت بتصلي الضحى مثلا، وهو بيسأل عن المفتاح، فأنت بتشاور له بدل ما تقطع الصلاة، وبدل ما ولدك يتأخر عن المدرسة، فهذه أمور مباحة للضرورة. فإن أشار بيده فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، هذه أبو أمية هو والد أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس، لوفد عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر، وهذا هو وقت النهي. فهل يجوز قضاء الفوائت من التطوع في وقت الكراهة؟ قيل نعم، اعتمادا على هذا الحديث، وبعض العلماء قال لا، هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال هو خاص لكل من كان على مثل هذه الحالة، كان يواظب على هذه الركعات ونسيها بسبب أمر شغله، فيجوز له أن يقضيها. يوجد حديث آخر عندنا، حديث اللي هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لكن جاء عندنا حديث يفسر هذه الروايات عن عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وفي رواية عند مسلم: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هاتين الركعتين، وكان إذا صلى صلاة ثبتها، يعني داوم عليها. فلعل هذا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يعني من الفوائد كثير، منه فقه أم سلمة رضي الله عنها وسؤالها عما أشكل عليها، وفي كذلك اهتمام يعني أو عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الفوائت، وكثير من المسلمين لا يهتم بالتطوع أصلا. يعني يصلي فقط الصلوات المكتوبة ولا يهتم بالتطوع. أكمل. ندخل الآن في الجنائز. كتاب الجنائز، باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كتاب الجنائز يعني كل ما يخص الجنائز، فيذكر فيه الموت، ويذكر فيه ما يستحب أن يفعل بالميت، يذكر فيه الغسل، التكفين، الصلاة على الميت، الدفن، الأعمال المستحبة بعد الوفاة، يذكر فيه زيارة القبور، الحداد اللي هو ترك الزينة وترك التعطر وغير ذلك. طب لماذا جعله البخاري بين الصلاة والزكاة؟ لأن كده كتاب الصلاة يعتبر خلص بحمد الله، لأنه يعني أهم ما لعل أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه، وإن كان كل ما في أحكام الميت مهما، ولكن لعل هذا هي المناسبة في ذكر الجنائز بعد الصلاة، والله أعلم. طيب خلينا نراجع الآن يا شباب اللي هو ترتيب الكتب، لأن احنا دخلنا في كتاب جديد. ناخذنا بدء الوحي والإيمان والعلم والطهارة، وفيه 4 كتب: الوضوء والغسل والحيض والتيمم. ثم دخلنا في الصلاة وأبواب الصلاة، ختمت بالكلام عن العمل في الصلاة والسهو وغير ذلك، ثم وصلنا إلى الجنائز، وبعد الجنائز إن شاء الله ندخل في الزكاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فذكر هنا باب ما جاء في الجنائز: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. طبعا وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث مثلا في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمقصود بلقنوا موتاكم يعني من حضرته الوفاة، ولكن الأقرب عندي والله أعلم أن البخاري لم تصح هذه الأحاديث على شرطه، وإن كانت صحيحة على شرط غيره، فلذلك ذكر يعني هذا الحديث الذي يمكن أن يستشهد به على هذا، أن يكون الإنسان يعيش على لا إله إلا الله ويكثر من قولها حتى يموت عليها. وقوله لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. أما كل من عبد بدونه فقد عبد بالباطل، سواء الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأصنام، كل هؤلاء لم يعبدوا بالحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا يعني هذا هو الإخلاص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي، في رواية أنه جبريل، فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني هي نفي وإثبات، نفي العباد استحقاق العبادة لغير الله، وإثبات العبادة لله وحده. يعني توجد آلهة من دون الله لكنها عبدت بالباطل، وسميت في القرآن آلهة: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فهي آلهة عبدت بالباطل. لذلك قال يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ذكر أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هل كلمة دخل الجنة معناها أنه لا بد أن يدخل الجنة ابتداء؟ لا، يمكن أن يدخل النار، يعذب في النار ثم يخرج منها بسبب إيمانه وبرحمة الله تبارك وتعالى. فهذه الأحاديث لا تغر المسلم، بل هذه الأحاديث تفتح له باب الرجاء، وتفتح له باب تعظيم الله وحب الله ورجاء الله والعمل لله وشكر نعمة الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أبدا لمؤمن أن تجرئه هذه الأحاديث على معصية الله، أو أن يتكل على أنه يقول لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله هو قول لا بد أن يصدقه العمل. قال: قلت وإن زنى وإن سرق. يعني في بعض الروايات، يعني هذه الرواية كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وإن زنى وإن سرق، لكن جاءت رواية أخرى أن أبا ذر لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن زنى وإن سرق، يعني حتى لو زنى أو سرق وهو يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة. فهذا مع هذا يدل على أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن أبا ذر رضي الله عنه علم أن من مقتضى عبادتك لله تبارك وتعالى ألا تقع في هذه الذنوب، وفيه كذلك عظم هذه الذنوب الزنا والسرقة، وهذه ذكرت كثيرا في القرآن، وذكر عذاب أهلها وهي من أكبر الكبائر. قال: وإن زنى وإن سرق، يعني هذا فيه فضل لا إله إلا الله وفضل إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وهذا كذلك فيه رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقصد هذه الآية ذكرت لمغفرة الذنوب بغير التوبة، أما بالتوبة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك. يعني إحنا عندنا آيتان: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني وردت في سورة النساء مرتين. عندنا الآية الأخرى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر الشرك إلا بالتوبة منه، إلا أن تتوب منه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن فعل ما سوى الشرك فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفره له حتى لو كان كبيرا. تمام؟ أما الآية الأخرى في سورة الزمر فهذه في كل الذنوب إذا كانت مع التوبة، لذلك قال بعدها: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. طيب أكمل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم، هذا أيضا تابع لما قبله. كلمة من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا هو الشرك، أن تجعل الله ندا، سواء كان شركا في أن تؤمن طبعا يدخل فيه كل أصناف الكفر، يعني الإلحاد، من أنكر الله تبارك وتعالى أو اليوم الآخر، أو كفر برسل الله، أو كفر بكتب الله، أو دعا غير الله، أو غير ذلك من أصناف الشرك، فيدخل في ذلك أنه يدخل النار. قال: وقلت أنا، يعني ابن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي حديث في صحيح مسلم حديث جابر أيضا بنفس الإيه بنفس المعنى. ففي هذا الحديث أن فضل لا إله إلا الله وفضل التوحيد وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وفي أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإسلام، ولكنه طبعا يعني على باب عظيم من الإثم، ينبغي أن يتوب منه وأن يستغفر الله تبارك وتعالى. وفيه كذلك فضل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وفيه الخوف من سيئات الأعمال، وهذا من أكثر الأمور التي جاءت في الشريعة، إن الذنب، بعض الناس بيقول: أنا مثلا بعمل الذنب وبتوب وبستغفر، الموضوع خلص يعني. فعلمه بمغفرة الله جرأه على المعصية لأنه سيستغفر، وهذا ليس صحيحا. الله سبحانه وتعالى نهاك أن تقرب هذا الذنب، وأمرك أن تجتهد في اجتنابه، وفي أن تتقيه، وفي أن لا تقربه. فلا يحملك مغفرة الله تبارك وتعالى على أن تتجرأ على المعصية، ولكن إذا ضعف العبد ووقع في معصية يستغفر ربه تبارك وتعالى ويتوب إليه ويكثر من العمل الصالح. ونفس اشتغال المسلم بالسيئات هو ظلم لنفسه، لأن الإنسان لم يخلق ليعصي الله، وإنما خلق لطاعة الله، فإذا وضع نفسه في غير طاعة الله فهذا ظلم للنفس. لذلك ربنا قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فيجب أن تعلم أنك إذا أذنبت فقد وقعت في خطأ، وظلمت نفسك: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. هذه الأحاديث أيها الشباب الكرام، أو الوالد أو الوالدة، يجب أن تعلمها حينما تعلمها ولدك أو تعلمها لأحد، تبين لهم أن هذه الأحاديث تحبب المؤمن في الله، وتفتح باب الرجاء إذا ضعف المؤمن، لكنها أبدا لم تكن لتجرئ المؤمن على معصية الله تبارك وتعالى. أكمل. باب الأمر باتباع الجنائز. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. هنا ذكر الأمر باتباع الجنائز، وهذا من الأحاديث المهمة التي تعلمها لولدك. والأمر طبعا يأتي للفرض أو للاستحباب، وهذه من الأمور كما قلت لك التي تعلمها لولدك، اللي هو أن تعلمه حق المسلم على المسلم. قال عن طبعا الجنازة تطلق على النعش اللي هو يعني يحمل فيه الميت، وقيل تطلق على الميت نفسه يعني. قال عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ7 ونهانا عن 7. هذا جميل، اللي هو التحديد هذا جميل، إنك أنت تكون محدد في نقاط بحيث إذا نسيت واحدة يعني تعلم أنك قصرت. قال: أمرنا باتباع الجنائز، هذا هو الشاهد، وعيادة المريض، وإجابة الداعي اللي هو الوليمة أو الطعام، ونصر المظلوم، إنك أنت يعني تجتهد في دفع الظلم عنه أو في الانتصار له، وإبرار القسم طبعا إذا لم يكن فيه مفسدة، وإلا قد يقسم إنسان على شيء ويكون فيه مفسدة فلا تبر له هذا القسم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا بكر لما أقسم عليه أبو بكر أن يعبر له الرؤية أو نحو ذلك، فقال: لا تقسم. قال: ورد السلام وتشميت العاطس، إنك أنت تقول يرحمك الله. قال: ونهانا عن، يعني المفروض يذكر 7، لكن هو ذكر، المفروض يذكر 7 ولكنه ذكر 6. فذكر آنية الفضة وخاتم الذهب، طبعا هذا محرم للرجال خاتم الذهب. قال: والحرير والدباج والقسي، وطبعا الدباج هو أيضا نوع من الحرير، والقسي اللي هي ثياب فيها خيوط من حرير، والاستبرق كذلك حرير يكون غليظ شوية. وذكر 7 في رواية أخرى كأنها سقطت هنا، اللي هو المياثر، والمقصود بالمياثر اللي هي فرش من حرير. وجه الشاهد من هذا الحديث هو الأمر باتباع الجنائز. تفضل أكمل. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. عن أم العلاء رضي الله عنها امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون، فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. في هذا الحديث ذكر الباب، أولا باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج يعني لف في كفنه، تمام، يعني أن هذا جائز. فذكر هذا الحديث اللي هو حديث أم العلاء، وهي امرأة من الأنصار. طبعا الأنصار اقترعوا على سكن المهاجرين، يعني لما دخل المهاجرون المدينة عند الهجرة لم يكن لهم مساكن، فاقتسم المهاجرون قرعة، يعني شوف بقى كل واحد هيروح يسكن عند من. قالت: فطار لنا عثمان بن مضعون، يعني وقع في سهمنا. قالت: فأنزلناه في أبياتنا، طبعا هي رأت من خلقه واستقامته، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو وجه الشاهد، هو دخل عليه تمام في هذا الموضع. فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب. أبو السائب هي كنية عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وفي في رواية عند أحمد قالت: هنيئا لك الجنة. فقالت: فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. لاحظ إن هي هنا لم تقل مثلا أحسبك من الصالحين، أرجو لك الخير، أدعو لك بالجنة، لا، هي شهدت عليه. فهذا هو الذي نهيت عنه، لأنها حكمت بالغيب، ولأنها قطعت بأمر ما كان لها أن تقطع به، لأن هذا الأمر إنما يعلم بالوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه متبع لما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب إنما هو بتعليم الله تبارك وتعالى له. يعني القدر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم من قصص النبيين، أو ما يحصل في الآخرة، أو ما يحصل في الجنة أو في النار، أو ما غاب عنه، إنما كان بتعليم الله تبارك وتعالى له. ومن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة أيضا هذا بتعليم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أصلا عنده أن ينهى عن القطع في الحكم أو الحكم بالغيب، كما حدث في حديث أسامة، في حديث لما قال الرجل لا إله إلا الله وقتله، وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص لما قال أعطيت فلانا وتركت فلانا وإنه لمؤمن قال أو مسلم، وفي حديث مالك بن الدخشن. في كل هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن المحكوم عليه ولا يصوب الحكم عليه أو يخطئه، وإنما ينهى الحاكم عن أن يقطع بشيء مع احتمال الأمر الآخر، خصوصا إذا كان هذا الأمر لا يعلم، مثل مصير الإنسان في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، يعني أنت هل يوحى إليك؟ من أين علمت؟ هل أخبرتك أنا بتعليم الله لي؟ وما يدريك أن الله أكرمه، لأنها قطعت وشهدت على الله تبارك وتعالى، وهذا يعني كأنه قسم على الله. الله سبحانه وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كلمة لا تزكوا أنفسكم يعني لا يزكي بعضكم بعضا، ولا يزكي الإنسان نفسه، يعني لا يحكم على نفسه بالإيمان الأتام أو الكامل، أو يحكم على نفسه بأمر، فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن اتقى. طيب قلت قلت يعني قالت أم العلاء رضي الله عنها بأبي أنت يا رسول الله، يعني أفديك بأبي، فمن يكرمه الله؟ يعني كأنها تقول، يعني كأنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عن عثمان بن مضعون هذا الحكم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن عثمان بن مضعون أصلا، وإنما كان يؤدبها. مثلا كأنك أنت تسألني عن شخص، أنت أقصد تحكم على شخص، تقول هذا الشخص أعلم إنسان في الدنيا مثلا، فأنا أقول لك من يدريك؟ فأنت لا تحسب أني بذلك أقدح في هذا الشخص أو أنفي حكمك، ممكن يكون فعلا هذا الشخص بالنسبة لي أنا كمان هو أعلم واحد في الدنيا، لكني أؤدبك في طريقة الكلام وأعلمك. فهي كأنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، قالت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ يعني كأنها تقول إذا لم يكرم الله تبارك وتعالى هذا الصحابي فمن يكرمه الله تبارك وتعالى؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين، يقين له الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله شوف النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن القول الذي فيه جزم، وعلمها ما الذي تقول، والله إني لأرجو له الخير، هذا فيه الرجاء والدعاء، لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جزم فإنما يجزم بتعليم الله تبارك وتعالى له. وقد جزم النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من أصحابه بالجنة. قال والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. هذا الموضع أشكل عند كثير ممن شرحوا الحديث أو فسروا الآية التي في سورة الأحقاف، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. في رأيي والله أعلم أن هذا الموضع ليس مشكلا أصلا، يعني الآية كالتالي في سورة الأحقاف، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ففي هذه الآية بعض الناس استشكلوها فقالوا كيف لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل به وبقومه في الآخرة وما يفعل بالكفار. فقالوا إن هذا أنزل الله بعده ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأعلمه الله ما له عنده وما للمؤمنين عنده وما للكفار عنده، وذكر في سورة الفتح ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر ذلك، فتبين له ما الذي يفعله الله به. وأنا في رأيي أن هذا الوجه يعني ضعيف، على رغم اشتهاري لكنه في رأيي ضعيف، ولا يناسب أبدا أن يكون هذا تفسير الآية. يعني كيف يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم مصير المؤمنين عند الله تبارك وتعالى ولا يعلم مصير الكافرين؟ يعني الأقرب عندي والله أعلم هو أنه لا يعلم ما الذي يحصل في الغد، يعني هل يقتلوه يخرجوه يؤمنوا به يهلكهم الله كما أهلك الأمم السابقة، أما في الآخرة فالله سبحانه وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات التي نزلت في مكة واضحة كالشمس، في من يكذب بالدين وفي مصير المؤمن من أول الآيات التي نزلت، من أول سورة اقرأ والمدثر، كل هذه الآيات واضحة كالشمس في جزاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من المرسلين والأنبياء، وكذلك الصحابة الذين آمنوا به، وكذلك جزاء الكافرين. فيبعد جدا أن يكون كلمة وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني في الآخرة، لا، وإنما الأقرب والله أعلم أنه لا أدري ماذا يحصل بيننا، هل يعني يحصل بيننا قتال، تخرجوني، تؤمنوا بي، يهلككم الله، أو نحو ذلك من الأمور. وقيل ما أدري ما يفرضه الله تبارك وتعالى علي وعليكم. هذا هو الوجه عندي والله أعلم. في هذا الحديث وما أدري والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، يعني إنما أعلم ذلك عن الله تبارك وتعالى، أو بتعليم الله لي، هذا ليس مشكلا. يعني أنا علمت ذلك بالوحي، أنا علمت ذلك بالوحي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده. نعم، هذا هو المراد، ألا يقطع الإنسان لأحد وألا يزكيه، وإنما يقول أحسبه كذلك، أظنه كذلك، أرجو له الخير، أرجو أنه من أهل الخير، أرجو أن يكرمه الله، يدعو له بالمغفرة ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي عن عثمان رضي الله عنه أن الله أكرمه، وإنما كان يعلمها ويؤدبها. والبخاري رحمه الله بوب بابا لا يقال فلان شهيد، خرج فيه حديث سهل بن سعد الساعدي في الرجل الذي يعني قتل نفسه، وكان الصحابة قالوا أنه لم يجزئ منا أحد كما أجزأ فلان، قتل هذا الرجل نفسه. أرجو أن يكون الحديث واضحا. طيب، وأصلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين والله أنا لا أعرف مصيري ومصير المؤمنين في الآخرة ولا أعرف مصيركم، فسيقولون له علامة نتبعك؟ طب احنا لماذا نتبعك يعني إذا كنت أنت لا تعلم أو لم يعلمك ربك بمصير المؤمنين والكافرين في الآخرة، فلماذا نتبعك؟ لذلك أنا أستبعد جدا هذا، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يفعل ليس المراد في الآخرة، وإنما المراد في الدنيا، أما مصيره في الآخرة فهو معروف. ولذلك قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أنا أعلم ذلك، يعني أعلم وأعمل بقدر ما يوحى إلي. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة العلم أو العمل متبع لله تبارك وتعالى، لا يعلم إلا ما علمه الله، كما قال النبيون لا علم لنا، أقصد الرسل، قالوا لا علم لنا لما يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، هم قالوا لا علم لنا. لماذا قالوا لا علم لنا؟ مع أنهم يعرفون من اتبعهم، لأنهم ممن اتبعهم كانوا منافقين، فقالوا لا علم لنا، ردوا العلم إلى الله. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم. فالأقرب في الآية والحديث أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم متبع للوحي من الله، وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يوحى إليه، فكيف يجزم وكيف يقطع؟ طيب، وليس المراد في الحديث طبعا أن وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، يعني هل الله يدخلني الجنة ولا لا، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يعني معروف أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنه صاحب الشفاعة، وأنه في أعلى الدرجات عند الله تبارك وتعالى، فهذا أمر مقطوع به. والحديث اللي هو الوسيلة، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم من قال بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخرها، لما سئل عن الوسيلة قال منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. وكلمة أرجو هنا هي يعني من باب إن الإنسان يستثني في الأمور المقطوع بها، كما تقول عند دخول المقابر وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وأنت تعلم أنك ميت. واضح؟ فيعني أرجو أن يكون المعنى واضحا بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم. تفضل الحديث الثاني عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهونني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. نعم، هذا من أجمل الترتيب. لاحظ، هذا الحديث فيه بيان لما قبله، لأن جابر رضي الله عنه لما ذكر أن أباه أبو اللواء عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن ولده، قال جعلت لما قتل يعني، قال جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه، هذا وجه الشاهد أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ولم ينهه عن ذلك، عن البكاء، وسيأتي البكاء المنهي عنه. ما هو البكاء المنهي عنه؟ سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: فجعلت عمتي فاطمة اللي هي عمة جابر تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. هذا الثناء والتزكية علمها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وشهد له بذلك. فهذا يدل على المراد من الحديث الأول، وهو ألا يقطع الإنسان بشيء، لأن هذا إنما يعلمه الله، وإن علمه النبي صلى الله عليه وسلم فبتعليم الله تبارك وتعالى له. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. نعم، الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، أهل ينعى، النعي اللي هو الإعلام، إعلام الناس بموت أحد من المسلمين، هذا هو النعي، تمام؟ وإلى أهل الميت القرابة والإخوة في الدين. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، النجاشي هو لقب لملك الحبشة. فالنعي هذا هو الإعلام، إنك أنت تعلمه إن هو إنه أحد أقربائي مات. هذا وإن كان فيه إدخال الغم أو الحزن على قلبه، لكن هو الصواب. لماذا؟ حتى يجهزه، حتى يشهد جنازته، حتى يصلي عليه، حتى يستغفر له، حتى ينفذ وصيته. واضح؟ فهذا الإعلام هو مجرد إخبار، ليس من نعي الجاهلية، ليس من النياحة التي ستأتي اللي تقول يا سبعي يا ضبعي اللي ميت ونفسك في المنبار ويلي مش عارف ايه، لا، كل هذا سياتي، انما هذا اعلام، انك انت بتعلم ان فلان هذا مات. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال: مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات ليلا فدفنوه ليلا، فلما اصبح اخبروه فقال: ما منعكم ان تعلموني؟ هذا هو الاعلام. قالوا: كان الليل فكرهنا ان نشق عليك الحديث، الى اخره. فهذا يبين الإعلام أو الإعلام الجائز يعني. قال: نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم، هذا يدل على تسوية الصفوف، فيه رد على من قال لا يجب تسوية الصفوف، هذا ورد عن بعض التابعين إن هو لا يلزم أن تسوى الصفوف يعني. قال وكبر أربعا. أكمل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. نعم، هذا الحديث أيضا فيه الإعلام بالموت، أنه أعلم أهل هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في غزوة مؤتة، أعلمهم بالموت، تمام؟ فقال: أخذ الراية زيد اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه فأصيب قتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأصل يعني عشان نفهم، ده كان في غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة كانت في العام الثامن الهجري، وذكر في سببها يعني أن شرحبيل بن عمرو الغساني وهو من أمراء قيصر على الشام قتل رسولا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب بصرة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم عسكرا يعني في 3000، ويعني في غزوة مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها زيد بن حارثة، قال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواح، إلى آخر الحديث. قال: ثم أخذ عبد الله بن رواح فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، تذرف يعني تدفع الدمع يعني إيه بكثرة يعني. ثم أخذها خالد، في رواية يعني أخذها سيف من سيوف الله، خالد بن الوليد من غير إمرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نص عليه، وإن كان بعد ذلك اتفق عليه من معه. قال: ففتح له، يعني اختلف طبعا هذا الحديث من آيات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك بتعليم الله تبارك وتعالى أو بإعلام الله تبارك وتعالى له. اختلف في معنى يعني فتح لخالد رضي الله عنه، فقيل المراد أن هم هزموا المشركين، وقيل المراد أنه رجع بمن معه من المسلمين سالمين، وفي بعض الروايات أن هم هزموا جانبا من المشركين، ولما خشي خالد تكاثر الكفار عليهم رجع إلى المدينة. ويعني ذكرت تفاصيل كثيرة في هذه الغزوة، ليس هذا محل بسطها. المراد من هذا أو في هذه الأحاديث نعي المسلم لقرابته، ونعي المسلم لإخوانه، وفيه مشروعية الصلاة على الغائب على البعيد من أموات، يعني صلاة الغائب على البعيد من أموات المسلمين. فيه كذلك جواز البكاء على الميت بغير معصية كما سيأتي، وفيه مشروعية الإخبار بموت الإنسان لما يترتب على ذلك من مصلحة التجهيز والدعاء له وشهود الجنازة والاستغفار وتنفيذ يعني ما كتب من الوصايا. أكمل. باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. نعم، في هذا الباب، باب طبعا هذا يدخل في الجنائز. قال: فضل من مات له ولد فاحتسب. هو لم يذكر في هذا الحديث الاحتساب، ولكن هذا معلوم أن العبد إنما يثاب ليس بمجرد نزول المصيبة عليه. نزول المصيبة على المؤمن تكفر من خطاياه، لكنه لا يثاب إلا بعمله، وهو الصبر أو الاحتساب، الصبر والاحتساب. قال طبعا البخاري رحمه الله قبل أن يذكر الحديث ذكر قول الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا يفعل البخاري، وأظن أنه اقتدى بالشافعي في ذلك، أنه يقدم بالآيات كلما أمكنه ذلك. قال عنه يعني عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم، لاحظ المسلم هذا للمسلم وليس للكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا المؤمن هو الذي يثاب على صبره، وكذلك يثاب على شكره. قال: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة، جاء في رواية واثنان، قال واثنان. قال: لم يبلغوا الحنفة، يعني لم يبلغوا اللي هو لم يبلغ الحلم، أو اللي هو سن التمييز أو التكليف، يعني لم يصر مكلفا، يعني سن يؤاخذ بما يفعله، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، يعني رحمة الله لأولاده الذين توفوا. ففي هذا الحديث طبعا الاحتساب، فيه فضل الاحتساب. وعموما المؤمن يجب أن يتعلم لماذا يحتسب، أسباب الاحتساب منها تذكر الأجر، وتذكر أن ولده الذي مات لم يبلغ الحنف أنه في الجنة. وفيه كذلك العلم بأن التحسر والشكوى والسخط لا يغني عنه شيئا، بل يزيد من المصيبة كما سيأتي بيان ذلك. لكن نلاحظ أن البخاري لم يقيد، لم يقل فضل من مات له ولد لم يبلغ الحنف، وكأنه والله أعلم، والله أعلم، يعني إذا كان من مات له ولد وهذا الولد صغير ويكون جزاؤه هكذا، فكيف إذا عاش معه الولد عمرا وكان قويا وكان يعينه؟ أرجو والله أعلم أن يدخل في هذا الفضل، والله أعلم. وإن كان التقييد في لم يبلغ الحنث قوي، يعني كحجة لمن قال لا هو خاص بمن مات ولم يبلغ الحنث، وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى قال: إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، فلعل ذلك خاصا بمن لم يبلغ الحنث، والله أعلم. أكمل. باب ما يستحب أن يغسل وترا. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. في الحديث السابق أريد أن أنبه على فائدة مهمة جدا خصوصا للوالدين أو الأئمة أو الخطباء، التذكير بفضائل الأعمال من أعظم الأمور التي ينبغي أن تذكر بها من مات له أحد، أن تذكره خصوصا يعني لو مات له طفل، أن تذكره بهذا الحديث، فهذا سبب في أن يحمله على الصبر بإذن الله. باب ما يستحب أن يغسل وترا، يعني إن غسل الميت تغسيل الميت يكون وتر، يعني 3، 5، 7. وذكر ابن عبد البر رحمه الله قال: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، وإن كان الأقرب إن هو بحسب الحاجة. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، والمشهور إن هي زينب، وهي كانت أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل في رواية إنها أم كلثوم، والله أعلم، لكن الأقرب أنها زينب والله أعلم، رضي الله عنهن جميعا. فقال: اغسلنها 3 أو 5، هذا هو وجه الشاهد هو الوتر يعني، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني بحسب الحاجة، بماء وسدر، السدر اللي هو شجر النبق، وذكر فيه أنه سبب في الإنقاء، فلذلك يجعل في الغسلات. لكن قال: جعلنا في الآخرة كافورا، الكافور هو نوع من الإيه؟ من الطيب، في طيب الرائحة، فيكون له أثر يعني رائحة، وقيل إن هو يبعد الحشرات عن الميت أو نحو ذلك، الله أعلم بالسبب، لكن الأقرب إن هو فيه رائحة. لو هو طبعا غسل بالكافور في أول الغسلات سيذهب أثره، فلذلك جعل في الإيه؟ في الآخرة. قال: أو شيئا من كافور. قال: فإذا فرغتن فآذنني، يعني أعلمنني بذلك. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة، الحقو اللي هو أصلا معقد الإزار، لكن هو يطلق على الإزار اللي هو بيلف بيه الإيه، أنتوا عارفين اللباس اللي هو الملابس، يعني في رداء اللي هو للإيه، للجزء الأعلى من البدن، وفي إزار للجزء الأسفل، وفي الشعار اللي هو بيكون متصل بالبدن اللي احنا بنسميها الفانلة الداخلية، الحاجات اللي إيه بتكون لازقة على الجسم، دي بتسمى الشعار، تمام. قال: فأعطانا حقوة اللي هو الإزار النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه الثوب الذي يلي الجسد، هو أول حاجة إيه يكون يعني لامس الجسد، يعني تعني إزاره. طبعا يعني هذا فيه دليل على بركة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بركة الملابس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك خاص به لم يثبت عن غيره صلى الله عليه وسلم. قالوا في رواية أخرى أنه قال: ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها، ومشطناها، قالت يعني أم عطية، ومشطناها 3 قرون. يبقى عندنا هنا البدء بأمرين، بالميامن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عموما كان يعجبه التيمم، يعني يبدأ بالميامن، سواء بقى كان الإيه، كان هذا اليد أو الرجل أو الجنب، يبدأ باليمين، ويبدأ كذلك بمواضع الوضوء في الغسل يعني. قالت: ومشطناها 3 قرون، يعني ينقض، لو المرأة عاملة ضفائر تنقض الضفائر ويغسل رأس المرأة، ثم بعد ذلك تجعل ضفائر، يعني 3 قرون، قرن لليمين، ضفيرة اليمين، وضفيرة شمال، وضفيرة من أعلى الرأس، وهذه الضفائر تجعل خلف الإيه؟ خلف الرأس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا على الإسلام. طبعا هذا ضرورة أن تتعلم النساء هذه الأحكام، لأن المرأة معرضة أن تكون في مكان يعني لا يوجد فيه من يغسل النساء، وهذا جميل، يعني كثير من النساء مش في دماغها هذا الأمر أصلا، لا تعرف فقه الصلاة ولا الطهارة ولا التغسيل ولا التكفين، مع إن قد يحتاج إليها، وحتى المؤمن إذا لم يحتج إليه في ذلك هو يتعلم، الفقه في الدين من أعظم الأعمال. طيب، هذا طبعا في استحباب غسل الميت 3 أو 5 أو أكثر يكون وترا يعني، واستحباب وضع الطيب في الغسلة الأخيرة، واستحباب تمشيط شعر المرأة وتضفيره 3 قرون، واستحباب البدء باليمين والبدء بمواضع الوضوء. باب الثياب البيض للكفن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أبواب، في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، ليس فيهن قميص ولا عمامة. عندي سحولية، عندك أنت يا أسامة سحولية ولا سحولية؟ سحولية يا شيخنا، سحولية بالفتح نعم. بارك الله فيك. الثياب البيض للكفن. طبعا ورد عند الترمذي حديث: البسوا ثياب البياض وكفنوا فيه موتاكم فيها موتاكم إلى آخر الحديث. ولكن هو لو كان صحيحا على شرط البخاري لقدمه، لأن البخاري لأن هذا الحديث أصرح ما جاء في الباب، ولكنه استدل بحديث يستنبط منه الحكم، وهذا يفعله البخاري كثيرا. إذا وجد في الباب أحاديث لم تبلغ شرطه فإنه يذكر الباب ويحاول أن يلتمس أقرب ما يستدل به على هذا الباب أو هذه الترجمة. والاستدلال به أنه هو الذي كفن به فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون خير كفن، لأن الصحابة ارتضوه له، والله سبحانه وتعالى قبل ذلك رضيه له. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، يبقى في نص هنا على ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية يعني شديدة البياض من كرسف، يعني من إيه؟ من قطن، ليس فيها قميص، القميص اللي هو بيفصل على البدن، إنما الكفن بيكون قماش بيتلف بيه الميت، تمام؟ قال ولا عمامة، العمامة اللي هي بتلف على الرأس، فهذا فيه استحباب تكفين الرجل في ثلاثة أثواب بيض، وفي كراهة العمامة للرجل في الكفن، وكراهة الإيه؟ القميص اللي هو بيكون يعني ماسك على جسده، وإن كان سيأتي بعد ذلك الإيه؟ الإذن فيه. تفضل. باب الكفن في ثوبين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم، باب الكفن في ثوبين ليبين أن الحديث الذي قبله أو الثياب البيض اللي هي الثياب اللي هي ثلاثة أو ثلاثة أثواب، أن هذا ليس شرطا، يعني يمكن أن يكون في ثوبين. فذكر أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في الحج، يعني إذ وقع عن راحلته اللي هي الناقة فأقعصته أقصعته أو أقعصته، يعني قتل كسر عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. هذا مر معنا، لم يقل ايه واجعله في الاخره كافورا، تمام. قال وكفنوه في ثوبين، وفي روايه في ثوبيه، لان المحرم بيكون عليه، طبعا هذا الرجل يعني المحرم بيكون عليه ثوبان، اللي هو الازار للجزء الاسفل والرداء للجزء اللي هي الاعلى، ففي روايه في ثوبيه. قال ولا تحنطوه، يعني لا تجعلوا عليه طيبا، ولا تخمروا راسه، لا تغطوا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، يعني كما كان ملبيا لله ومات على ذلك، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن يبعث بالنسك الذي كان قاصدا له، لأن طبعا نهاهم عن الطيب، لأن الطيب من المنهي عنه في الإحرام، وكذلك تغطية الرأس كذلك منهي عنه. طيب أكمل. باب الكفن للميت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. قال: باب الكفن في القميص، يعني سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن في قميص ولا عمامة صلى الله عليه وسلم، فهو يذكر هنا جواز ذلك، أنه يجوز، وإن كان يعني الأولى والأقرب، طبعا عدد من أهل العلم كره أن يكفن في قميص، لكن هذا الحديث فيه رد عليه، لكنه خلاف الأولى. لذلك البيهقي رحمه الله ترجم باب جواز التكفين في القميص، وإن كنا نختار ما اختير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد التكفين في ثلاثة أثواب يلف فيها لفا، كما كان كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر معنا الحديث. فالبخاري يقول: الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. اختلف يعني اختلافا كبيرا في المراد بهذا بمعنى هذه الترجمة. هل الذي يكف يعني يكف صاحبه الذي كفن فيه يكف عن العذاب أو لا يكف؟ تمام، لأن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لن يكف العذاب عن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين في المدينة، وكان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويبطن الكفر. أو المراد الذي يكف يعني أو لا يكف. يكف اللي هو المزرر اللي فيه أزرار، تمام. فالأقرب هذا والله أعلم، إن هو المراد بالتكفين في القميص، أن المراد أن التكفين في القميص ليس ممتنعا، سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف، يعني مزرر أو غير مزرر. وهذا ردا على من قال بأن القميص لا يكفن فيه إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة. فالبخاري كأنه رد بيقول لم يأتي هنا، يعني لم يأتي هنا تحديد، فسواء كان يكف أو لا يكف، يعني مزرر أو غير مزرر، يجوز التكفين فيه، وإن كان طبعا خلاف الأولى والله أعلم. قال: ومن كفن بغير قميص. فذكر حديث عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن أبي لما توفي، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين، وابنه طبعا عبد الله هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد الله. فابنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه. ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك، إما تطيبا لخاطر عبد الله الصحابي الكريم، يعني أو يكون مكافأة لعبد الله بن أبي اللي هو مات، عبد الله بن أبي سلول اللي هو المنافق، لأنه كان قد كسى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه قبل ذلك، لما كان يعني حين أسر ببدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأه لئلا يبقى للكافر عليه يد، والله أعلم بسبب ذلك. طيب، قال أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. هذا جواب الطلب، أعطني أكفنه، ذروني أقتل موسى، يعني نفس الإيه هذا الطريق، يعني جواب الطلب، وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه القميص. في الحديث الذي بعده، حديث الواحد حديث جابر وموجود في البخاري ومسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم، يعني جابر هو الذي يقول، وكان كسى عباسا قميصا. وهذا الحديث يعني لما ذكره الطحاوي في مشكل الآثار مع الحديث الذي قبله، رجح الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على عبد الله بن أبي، يعني رجح الرواية، كتاب مشكل الآثار من أهم الكتب التي تذكر في الجمع بين الروايات التي تبدو مختلفة. المهم أن في الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي عليه جاذبه عمر رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه أراد أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن يستفسر منه، يعني أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ وهذا من يعني علمه عمر من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بين خيارتين، يعني أنا مخير، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه، فهنا عندنا رواية فصلى عليه، وعندنا في الرواية الأخرى يعني كأنها فيها أنه لم يصلي عليه، لم يذكر فيها أنه صلى عليه. قال: فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا الحديث يعني ضعفه بعض الناس بسبب ما فيه من الإشكال، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون فهم من استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن الله سبحانه وتعالى يخيره، وهذا فيه تفاصيل كثيرة، لكن يعني أخشى أن احنا نطيل فيها، إن النهاردة أنا أريد أن احنا نختم عند الحديث 449. ووجه الشاهد من الحديث علم، وهو جواز التكفين في القميص. طيب أكمل. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى به رأسه. عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. نسيت ان انا اذكر لكم ما جمع به بين الحديثين. الحديث الاول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه القميص، قال فاعطاه قميصه. في الروايه الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى عبد الله بن ابي بعدما دفن فاخرجه فنفث فيه من رقه والبسه قميصه. يعني قيل في الجمع بينهما يعني اوجه كثيره، أقربها الله أعلم إن كلمة فأعطاه قميصه يعني أنعم له بذلك أو وعده بذلك أو وافق على ذلك، لكنه لم يعطيه القميص إلا بعدما دفن، والله أعلم. وهذه الأحاديث تحتاج بحثا أكثر من ذلك، خصوصا في الحديث الأول. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه باستغفاره عليه يغفر الله تبارك وتعالى له؟ أنا يعني أستبعد ذلك، لأن هذه الآية صرح فيها فلن يغفر الله لهم. فكأنه لو ثبتت هذه اللفظة اللي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بين خيارتين، يكون المراد منها أنه يعني يستغفر له بناء على تطيب خاطر ولده أو تأليفا لقلب قومه أو نحو ذلك. لكن هل يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر له؟ والله سبحانه وتعالى قال فلن يغفر الله لهم. هذا عندي مستبعد جدا، والله أعلم. طيب الحديث الثاني قال إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي رأسه. يعني هذا من الإيه من الاحتمالات الواردة. المفروض أن الكفن يكون ساترا لجميع البدن، فإذا لم يجد إلا كفنا قصيرا صغير، كفن صغير، ماذا يفعل؟ هل يغطي الرأس أو الرجل؟ فذكر هنا قطع البخاري في الترجمة بترجيح المسألة بترجيح الوجه، قال إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه، خلاص يبقى كده إيه يغطي الرأس. فذكر هذا الحديث وهو من أجمل الأحاديث التي يعني أتأثر بها جدا في ذكر خباب لهجرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال نلتمس وجه الله، أخبر عن قصده وقصد من معه، فوقع أجرنا على الله. هو في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. قال فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، يعني في الدنيا، يعني أجره في الآخرة عند الله، لكنه في الدنيا لم ينل شيئا من متاع الدنيا في الإسلام، لم ينل غنيمة أو منصبا أو نحو ذلك. منهم يعني من هؤلاء الذين ماتوا لم يأكلوا من أجورهم شيئا في الدنيا مصعب رضي الله عنه الذي ترك ماله وترفه وأسلم لله تبارك وتعالى وجاهد في سبيله رضي الله عنه. قال ومنا من، ده الصنف الآخر، من أينعت له ثمرته يعني نضجت، يقصد بذلك اللي هم أدركوا الفتوحات والغنائم وصاروا أمراء ونحو ذلك. قال فهو يهدبها يعني يجنيها. فذكر مصعب بن عمير أنه قتل يوم أحد شهيدا، قال فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، اللي هو نبات يعني طيب الرائحة. فوجه الشاهد إذا كان الكفن قصيرا فإنه يغطى به رأسه وإن بدت رجلاه. أكمل. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان، فقال أكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنة. نعم رضي الله عنه. من استعد الكفن، يعني واحد جهز كفنه قبل أن يموت، هل يجوز ذلك أم لا؟ قال: من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. هنا سنة الإقرار. إحنا عندنا السنة قولية أو فعلية أو إقرار. فما حدث بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان حاضرا وشهده أو علم به ولم ينكر عليه، فهذه تسمى سنة إقرارية. عن سهل رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها. طبعا فسر بعد ذلك البردة اللي هي الشملة. قالت: نسجتها بيدي. شوف ما أجمل هذه الكلمات من هذه المرأة العاقلة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والمحبة لما يفرحه وما يرضيه. قالت: شوف، هي جاءت بنفسها، قالت: نسجتها بيدي. شوف الجمال. فجئت لأكسوكها، يعني كمان جاءت بنفسها لتكسوها النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، قبل الهدية وكان بحاجة إليها، ولعلها أصلا علمت ذلك من حاله أنه بحاجة إليها رضي الله عنها. فخرج إلينا وإنها إزاره، وهذا يدل فعلا أنه كان محتاجا إليها. فحسنها فلان، في رواية فجسها فلان، فقال: اكسنيها، ما أحسنها. فقال القوم: ما أحسنت، يعني هذا التصرف ليس صحيحا. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إني والله ما سألته لألبسه، وإنما سألته لتكون كفني. يعني هو، وهذا يدل على أن كثيرا من الأمور التي يعني الإنسان يظن فيها ظنونا سيئة يكون القصد منها حسنا. هذا فيه دلالتان: الأولى إنك أنت لا تسارع في إساءة الظن بمن فعل أمرا قد يعني يحتمل وجها حسنا، والأمر الثاني أن من فعل أمرا يحتمل وجها سيئا وهو يريد منه أمرا حسنا لا بد أن يبينه للناس حتى لا يظنوا فيه الظنون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صفية، وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالإنسان لا يضع نفسه مواضع الشبهات ثم يلوم من أساء الظن به، فهذا أمر لنفس الشخص، وأمر لمن يرى على أحد من إخوانه ما يحتمل يعني أمرا سيئا أن يستبين منه ويستفسر. قال سهل: فكانت كفنه. وهذا في رأيي يدخل في صدق الإرادة، أنه يعني أراد ذلك وكان صادقا فكانت كفنه. وفيه طبعا في جواز التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لم يأتي ذلك في غيره. طيب أكمل. باب اتباع النساء الجنائز. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. معذرة عشان عندي شوية كحة كده النهاردة. قال: باب اتباع الجنائز، اتباع النساء الجنائز. لم يذكر، لم يخصص الحكم، لم يجزم به، يعني قال هو جائز أو غير جائز، لأن الحديث فيه نهي، النهي عن اتباع الجنائز. لكن فهمت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم عليهن. فالصلاة طبعا صلاة المرأة على الجنازة مشروعة، المنهي عنه هو اتباع الجنازة، ولكنها فهمت أن هذا النهي لم يبلغ حد التحريم، يعني كأنه في الكراهة، والله أعلم. وإن كان بعض أهل العلم كره اتباع المرأة للجنازة لأنها تتسخط ونحو ذلك، فهل إذا لم تكن تتسخط يجوز لها؟ الأقرب أنه يكره لها ذلك بدلالة هذا الحديث، والله أعلم. إنما أصلا الرجال هم اللي بيحملوا الجنازة وهم اللي بيتبعوها وهم اللي بيدفنوها. سيأتي الكلام عن زيارة المرأة للقبر إن شاء الله. تفضل أكمل. باب إحداد المرأة على غير زوجها. عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. باب حد المرأة على غير زوجها، الإحداد اللي هو ترك الزينة أو ترك التعطر أو نحو ذلك. وهذا أيضا من الأحكام المتعلقة بالجنائز. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظ كثيرا ما تذكر هذه الصفة في العمل الصالح، لأنها أصل لكل عمل صالح. أن تحد يعني رخص لها ان هي تحد على الميت اللي يكون الوالد او الابن او الجد او العم او الجار، يعني رخص لها لكن 3 ايام، 3 ايام الا على زوج رخص لها ان هي يكون ايه الاحداد 4 اشهر و10، اللي هو ترك الزينه والايه وترك التعطر. شوف لاحظ هداية الإسلام، هداية الله تبارك وتعالى للمسلم والمسلمة في كل وقت وكل موقف وكل مشهد. وأنا دائما تأتيني جملة الشافعية هذه أمامي كالشمس، إن هو قال: وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. سبحان الله، يعني يقصد في الكتاب وفي بيانه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث لا يحل للمرأة الحداد على زوجها أكثر من 4 أشهر و10 أيام، ويحرم على المرأة أن تحد أكثر من 3 أيام إلا على زوجها. طيب أكمل. باب زيارة القبور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم، زيارة القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا هذا الإذن للإباحة، وكذلك هذه الزيارة ينتفع بها الميت بالدعاء له، وينتفع بها الزائر من التذكر الموت والعمل للآخرة. كم من إنسان تغيرت حياته بسبب زيارته للقبر. ولكن هناك زيارة بدعية، ما يحصل مثلا ان واحد يزور قبر رجل يعني كان صالحا او هو يراه من الصالحين، يظن ان الدعاء عند قبره مستجاب، او يدعوه هو من دون الله، او يدعو الله به. كل هذه امور ليست مشروعة، منهي عنها، وبعضها شرك ان هو يدعو غير الله. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر. طبعا زيارة ورد في النهي عن زيارة القبور للنساء حديث اللي هو: لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور. وهذا الحديث كان الشيخ محمد عمرو وهو شيخي عليه رحمة الله كان يضاعف كل روايات هذا الحديث، والأقرب أنها ضعيفة، وإن صححها عدد من أهل العلم وبنوا عليها حكم تحريم زيارة القبور للنساء. وهذا الحكم قال به عدد من أهل العلم، وهو محل خلاف. لكن أنا لا أعلم حديثا صحيحا في نهي المرأة عن مطلق زيارة القبر. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو شاهد لجواز زيارة المرأة للقبر، بل إن البخاري أصلا ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب اللي هو باب زيارة القبور، لعله يريد بذلك الرد على الحديث الآخر الذي تنهى فيه المرأة عن زيارة القبر. فالمرأة إذا التزمت بأدب الزيارة ولم تتسخط ولم تفعل شيئا منكرا، فالأقرب والله أعلم أنها يجوز لها ذلك. وإن كان في المسألة خلاف، وأنا أعلم أن عددا كثيرا من أهل العلم يعني قال بنهي المرأة عن ذلك، وذكروا أسباب أن المرأة ضعيفة وأنها يمكن أن تجزع ويعني يصيبها من الهلع ونحو ذلك. فأنا أقول إذا هي التزمت، الأقرب والله أعلم أنه يجوز لها. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، في رواية هو قبر صبي لها يعني، فقال: اتقي الله واصبري. هذا أعظم وصية، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والتقوى هو فعل ما يرضي الله في هذا الحدث. اتقي الله يعني لا تفعلي شيئا ينهى عنه. طبعا ليس المراد هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انها تبكي، يعني واضح ان المراه كانت تفعل اكثر من البكاء، يعني مش البكاء اللي هو الماذون فيه، اللي هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انها رحمه كما سياتي، كانها فعلت شيئا، او ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها امرا مطلقا، يعني لا يلزم ان المراه تكون ارتكبت شيئا منكرا. النبي صلى الله عليه وسلم يامرها عموما بالصبر والتقوى. فقالت: اليك عني، فانك لم تصب بمصيبتي، يعني لم تقبل نصحه، لم تعرفه، فقالت: فإنك لم تصب بمصيبتي. كثير من الناس يظن أنه يعني مصيبته لم يصب بها غيره، كثير منهم، والاحتساب يهون ذلك. الاحتساب هو احتساب الأجر عند الله، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيتذكر الأجر عند الله، ويتذكر أن حزن أن هلعه جزعه لن يغني عنه شيئا، بل سيزيد المصيبة. وكم من مصيبة زادت بسبب كثرة الشكوى. فالمؤمن يعلم أنه مبتلى، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخره. المؤمن كذلك أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله سبحانه وتعالى ذكر حال المؤمن: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هؤلاء استثناهم الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا تغيرهم الحوادث، لا يحملهم الفرح على ترك الشكر، ولا يحملهم المصيبة على ترك العمل الصالح. لذلك ربنا قال عن أيوب عليه السلام عند المصيبة: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فالإنسان يعلم أن الدنيا لا ينبغي أن يأسى على شيء فاته منها، ولا يفرح بما أتاه، ويعلم أن الإنسان كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، ويعلم أنه مبتلى ويحتسب الأجر. كل ذلك يعينه إن شاء الله تبارك وتعالى على الصبر، ويعلم أن جزعه والنياحه واللطم ونحو ذلك، كما أنه يعني إثم ومعصية، فهو لا يغني عنه شيئا بل يعظم مصيبته. قال: ولم تعرف؟ فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتواضع لله تبارك وتعالى، لم يكن يحجب عن الناس. فقالت: لم أعرفك، تعتذر يعني؟ فقال: إنما الصبر. كلمة إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني هذا هو الصبر الذي يثاب عليه المؤمن. أما الصبر الذي بمعنى السلوان ونسيان المصيبة، فهذا يفعله كل أحد. أي إنسان يصاب بأي مصيبة، بأعظم مصيبة، لابد أنه سيسلو عنها. فإنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني هذا هو الصبر المأجور عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. وكما قال المفلس، اللي هو يعني في حديث المفلس: ليس من لا دينار، لما قالوا: المفلس منا من لا دينار له ولا درهم، أو لا درهم له ولا دينار، فقال المفلس: من أتى بحسنات وقد شتم هذا، إلى آخر الحديث. وكما قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو الصبر الذي يحمد، هذا هو الصبر الذي يؤجر عليه صاحبه. أما مجرد نزول المصيبة بالعبد، فهذه لا يثاب عليها العبد، وإنما تكفر بها من خطاياه، إنما يثاب بعمله. طيب أكمل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم، البخاري هنا سيتكلم عن البكاء على الميت، يعني بكاء أهل الميت أو أصحاب الميت عليه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. البخاري لم يجعل كتابه هذا فيه شرح، لم يجعل فيه شرحا، ولكنه في تراجمه يذكر كأنه يشرح أحيانا في التراجم أو في الترتيب أو في الأبواب. هنا شرح، قال: إذا كان النوح من سنته، يعني البخاري يرى أن الأحاديث الواردة في أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، أو في رواية ببكاء أهله عليه، إذا كان النوح من سنته، يعني كان هو نفسه ينوح على من مات. والنوح اللي هو الصراخ في البكاء أو نحو ذلك. وهذا الحديث مختلف فيه اختلاف كبير، بعض أهل العلم ردوه، بل عائشة رضي الله عنها سيأتي أنها نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وبعضهم حملوه على أوجه، منها مثلا أنه يعذب إذا كان أوصى بذلك، أو يعذب ببكائهم عليه إذا كان من سنتهم، من سنته هو أنه ينوح على الميت، على الموتى، أو أنه لم يكن نهى أهله عن أن ينوحوا عليه. وبعض أهل العلم فرق بين التعذيب والعذاب، يعني كأنه بيقول أصلاً ليس المعنى أن الله سيعاقبه ويعذبه، لا، إنما هو يتألم، هو يتعذب، يضايقه ذلك. وهذا تفسير ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تبعه ابن القيم، وهذا من أجمل ما ذكره ابن تيمية رحمه الله بياناً لهذا الحديث. وهذا فصل يعني أنا أحب منكم أن تقرؤوه، لولا إن هذا يعني شرط، لولا أن الشرط في الكتاب أني أختصر كنت قرأت عليكم هذه الصفحات من الكتاب النفيس جدا، جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية. هذا كتاب طبعته دار، طبعا هو تبع لآثار ابن تيمية، طبع منه قطعة صغيرة جدا، ولكن هذه القطعة تدل على ما في هذا الكتاب من الـ الكنوز في المسائل والأدلة ووجه الاستدلال ونحو ذلك. فذكر فيه فصلا مهما يعني كأمثلة لما وقع في زمن الصحابة يستفيد منها الإنسان في إقرار الأحاديث الثابتة عند علماء الحديث، ويعذر من ردها أو تأولها على غير معناها. فبدأ بهذا الحديث، قال: فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ومن نيح عليه يعذب بما نيح عليه. قال ابن تيمية: وهذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة وخلق غير ذلك. فطائفة من السلف والخلف ردته، وطائفة تأولته على غير تأويله، وطائفة أقرته على المعنى الذي أحاله أولئك الذي هو ظاهره، وأسعد الناس به من فهم ظاهره وأقره ثم سكت عن الأمرين، يعني عن الرد أو الإيه أو التأويل على خلاف ظاهره. قال: وأكثر ما دخل الأمر من جهة اعتقاد فهم ظاهره، فإنهم اعتقدوا أن الله تعالى يعاقب الميت على ذنب الحي، يعني أن الله يعاقبه بذنب لم يفعله، وهذا الذي سيأتي معنا. إن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث وقالت إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، بناء على أنه يخالف قول الله تبارك وتعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى. قال: وظنوا أن العذاب لا يكون إلا عقابا، يعني ظنوا أن العذاب هو تعذيب من الله أو عقاب من الله له أو مؤاخذة من الله له بذنب غيره، ثم رأوا أن الله لا يعاقب الإنسان بعمل غيره، لأن ذلك مع منافاته العدل عندهم ومخالف لقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم ذكر ابن تيمية كلاما جميلا، ولكن أخشى أن احنا يعني نخرج عن ما اشترطناه في بداية الكتاب من الاختصار. المهم لمن يريد أن يراجعه هو من صفحة 59 إلى صفحة 74، وخلاصته أن المراد أن الميت يعذب، يعني يتألم، يضايقه ذلك، لا أن الله يعذبه ويعاقبه ويؤاخذه ببكاء غيره عليه. وكذلك كما جاء في الحديث: السفر قطعة من العذاب، ليس المراد أنها أن الإنسان يعذب به، يعاقب من الله، وإنما يتألم، يشعر بتعب، يضايقه ذلك. زي ما أنت بالضبط كده، مثلا أضرب لك مثال: أنت مثلا مريض وتعبان، وبنتك جالسة جنبك بتبكي زعلانة جدا ومتضايقة، فأنت زعلان على زعلها، يعني يضايقك أنها تبكي عليك، ليس معناها أنك أنت بتعاقب ببكائها. والأصل أن المؤمن لا يؤاخذ بذنب غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هذا ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو صحيح المعنى بلا شك، ولكن ليس سببا في رد الحديث. طيب، المهم أن يعني دي خلاصة ما ذكر في أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ذكرتها لكم. ونذكر هذا الحديث عن أسامة بن زيد قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: هذا أجمل، هذا هو أصح ما يقال عند المصيبة، لإن لله وإنا إليه راجعون، وإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني لكل أجل كتاب. فلتصبر ولتحتسب، هنا ذكر لها العلم والعمل. العلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى، الله سبحانه وتعالى كلنا لله، تمام، وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني هذا البكاء لا يغير شيئا ولا يقدم شيئا ولا يؤخره. فلتصبر ولتحتسب، هذا هو الإيه، هذا هو العمل، هذا هو خير العمل. تحتسب يعني تعلم أن المصيبة من الله، وتحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، يعني تتقعقع كأنها شن، الشن اللي هي السقاء البالي، والقعقاع اللي هو الصوت عند التحريك، يعني إن هو كان في النزع، يعني تخرج روحه رضي الله عنه. قال ففاضت عيناه، لاحظ فاضت عيناه، هذا يدل على إيه؟ على أن مجرد البكاء لا يعذب الله تبارك وتعالى به، وكما سيأتي في الحديث إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، تمام. فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا البكاء جائز. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ استفسار، ما هذا يعني ما هذا البكاء؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فسر له أن هذه سببها الرحمة، وليس التسخط على قدر الله، وليس الجزع، فهذا البكاء رحمة، فهو مشروع، مشروع ولا ينافي الصبر. وإن شاء الله سيأتي معنا حديث إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. هو أنا كنت أحب إن احنا نقرأ كل هذه الأحاديث ونعلق عليها، ولكن لا بأس إن احنا نأخذها حديثا حديثا. تفضل يا أسامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، فقال: فقال هل منكم رجل لم يقار في الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل، قال: فنزل في قبرها. نعم، أيضا هذا شاهد لدمع العين. البخاري قدم بالأحاديث التي تدل على مشروعية ذلك، الإنسان لا يملكه أصلا، يعني حزن القلب ودمع العين لا يملكه الإنسان ولا يحاسبه الله عليه. والله سبحانه وتعالى لا يحاسب إلا على العمل، على اللي هو مثلا التسخط، الصراخ، النياحة، دعوة الجاهلية، واحد يقول يا رب ليه عملت كده، لا يرضى بقضاء الله، فيحاسب على الجزع وعلى النياحة وعلى دعوة الجاهلية، من بعض الحلق، واحدة تحلق عند المصيبة، فهذا أو تشق الجيوب أو تلطم الخدود، هذا يحاسب الله تبارك وتعالى عليه. إنما دمع العين وحزن القلب هذا لا يملكه الإنسان، وهو رحمة، وهو يدل على ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع فيه من الكمال، اجتمع فيه الصبر والاحتساب، وكذلك الرحمة والرأفة ورقة القلب. واضح؟ لأن بعض الناس مثلا كان بيحكي قصة إن ابنه مات، فقالوا ابنك مات فضحك، فقالوا شوف يعني هذا ضحك، يعني كأنهم ظنوا إن هذا أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هو النبي صلى الله عليه وسلم بكى، ظنوا أن هذا من قمة رضا الرجل. بالعكس، هذا أن هذا الرجل نزعت الرحمة من قلبه، كيف يضحك في هذا الموضع أصلا؟ وإنما الكمال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جمع بين الصبر والاحتساب من جهة، ورقة القلب والرأفة والرحمة من جهة. كما مثلا في قصة يوسف، ذكروا أن بعض الناس مش عارف أدخلوا عليه امرأة ولا إيه، فيعني يذكر في كتب الزهد، لا أعلم صحتها لكن نقف مع الشاهد منها، ده أدخلوا عليه امرأة، والمرأة يعني أغوته، فبكى أو ضحك أو فعل فعل غريب يعني، فقالوا يعني هذا الرجل كان أصلب من يوسف عليه السلام. فأنا ذكرتها، كنت جالس مع الشباب والرجل بيحكي، قلت بالعكس، يوسف عليه السلام جمع بين كمال الرجولة وكمال الخوف من الله، لأنه رجل لا يدعي العفة من لا رغبة له. إذا كان الإنسان ليس عنده رغبة أصلا فخلاص ده إنسان ميت أصلا، فلا يمدح بذلك، وإنما يمدح إذا كان الإنسان تهوى نفسه هذا الأمر وفيه القدرة، لكنه تركه لله، كما قال الرجل فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، في الحديث اللي هو الثلاثة الذين يعني طبق عليهم الغار. المهم الشاهد يعني أن هذا الهدي النبوي هو أكمل الهدي. قال طبعا الشاهد هنا فرأيت عينيه تدمعان، هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وهذا البكاء هو يعني مشروع لا حرمة فيه. قال: هل منكم رجل لم يقارف؟ يعني ذكر لم يقارف يعني لم يذنب أو لم يجامع، وطبعا الجماع ليس ذنبا، ولكن لأمر ما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن من لم يقارف، يعني من لم يجامع أهله في هذا اليوم، الله أعلم بسبب ذلك. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. وجه الشاهد طبعا فرأيت عينيه تدمعان. إن شاء الله سيأتي عندنا الحديث الآخر هو أكثر تفصيلا، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا اللي هو أشار إلى اللسان أو يرحم، سيأتي إن شاء الله. أكمل. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها بعد موت عمر رضي الله عنه، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأن عمر كان يقول ذلك، يعني يروي هذا الحديث، وهذا الحديث روي من طرق كثيرة وحديث ثابت صحيح، وإن كانت أم المؤمنين رضي الله عنها ردته، لكن الحجة في من أثبت وفي من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ثقات جميعا. فأم المؤمنين رضي الله عنها قالت: رحم الله عمر، يعني تقول كأنه أخطأ في ذلك، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، لكن هو لم يقل ذلك، يعني عمر رضي الله عنه لم يقل ذلك، لم يقل في الرواية إن الله يعذب، لا، قال إن الميت يعذب، لم يجعل هذا عقوبة من الله. فلما رأت عائشة رضي الله عنها أن هذا هو المعنى، رأت أنه لا يمكن أن يكون هذا المعنى صحيحا، لأن الإنسان لا يؤاخذ بفعل غيره الذي لم يتسبب فيه، تمام؟ فأول أمر يعني يرد فيه على أم المؤمنين رضي الله عنها في هذا الحديث، أنها ذكرت لفظا غير ما ذكر عن عمر، أن عمر قال إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله، هذه الرواية. فهي رضي الله عنها قالت: والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. نعم، هو لم يحدث بذلك، فأم المؤمنين رضي الله عنها صدقت في هذا، لكن اللفظ الذي ذكره عمر هو ثابت، وما ذكره الصحابة الكرام حجة على من نفاه. وأم المؤمنين رضي الله عنها في حديث آخر نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، وثبت ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، ولكنها نفت علمها بذلك. قالت: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقول الحديث الذي يمكن أن يكون التبس على من رواه، يعني الحديث الأصل الصحيح، إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه، وهذا أيضا يعني على قول أم المؤمنين رضي الله عنها تنفيه الآية، لأن لو الحديث إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه، طيب ما هذا يدخل فيه لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هذا أيضا يعني يعتبر تعذيب لأحد بذنب غيره. المهم الشاهد من هذا أن هذا الحديث ثابت، وهذا اجتهاد من أم المؤمنين رضي الله عنها، وإن كان قول أم المؤمنين رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى هو حق بلا شك، لأنه القرآن، وما فهمته من أن الله لا يعذب أحدا بذنب لم يفعله أو لم يتسبب فيه هذا حق، لكن نفي أم المؤمنين رضي الله عنها هذا هو الذي يعني اجتهاد منها، والصواب ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن هذا ثابت. أكمل. طبعا الحديث الذي بعده أكمل يا أسامة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم لا يبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها. هذا الحديث لا ينفي الحديث الآخر، ولم يعني لم يرد في هذا الحديث والله أعلم أنها تعذب بسبب بكائهم، وإنما هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبكون عليها وهي تعذب في قبرها، لكن هل هي تعذب في قبرها بسبب بكائهم هذا ليس موجودا في الحديث. والذي أعلمه من كتاب الله ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يؤاخذ بفعل غيره إذا لم يكن متسببا فيه، لابد أن يكون له أثر في هذا حتى يؤاخذ به. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لأن أنا عندي يعني صاحب الكتاب بيستنبط فائدة زيادة عذاب الكافر ببكاء أهلي عليه. أنا لا أظن أن هذا الاستنباط يعني صحيح، ولا أعلم حجة في صحة هذا الاستنباط، والله أعلم. طيب أكمل. باب ما يكره من النياحة على الميت. عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. نعم، ذكر هنا بعدما ذكر البكاء المشروع أو المأذون فيه، وهو البكاء اللي هو الرحمة، ليس فيه تسخط، ليس فيه نياحة، ليس فيه جزع، ليس فيه سخط، ليس فيه صراخ، ليس فيه لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا حلق الرأس ولا نحو ذلك، مجرد بكاء رقة قلب، فهذا مأذون فيه. بدأ يذكر بقى ما ينهى عنه، ما يكره من النياحة. كلمة يكره ليس معناها إن هو يعني مجرد مكروه في قول الأصوليين، لا، يكره هذا حتى في الكبائر يمكن أن يقال فيها مكروها، لأن كل هذا يكرهه الله، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلو قيل مثلا الزنا مكروه أو محبوب، طبعا مكروه، لكن هذا المكروه درجات. النياحة طبعا اللي هي التسخط والجزع والصراخ ونحو ذلك. طبعا في الحديث: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، نفس الشيء، إن هي يعذب معناها ان هو يتألم، او ليس معناها ان الله يعاقبه به. هذا هو التفسير الاقرب عندي، والله اعلم. فهذا فيه نهي عن النياحة. يعني الانسان الذي يحب والده او يحب ولده لا يتسبب له فيما يعذبه او يؤلمه، الا اذا كان شيئا غلبه، يعني بكاء العين هذا لا يملكه، وحزن القلب لا يملكه. إنما الإنسان يصرخ ويشكو، هذا لا يزيده شيئا إلا أن يعظم المصيبة عليه. طيب، عندنا أيضا حديث، يعني عدد من الأحاديث سيأتي، إحنا باقي لنا بالضبط 5 أحاديث إن شاء الله وننهي هذا اليوم، لأن طبعا الأحاديث دي كلها متصلة فما أقدرش أقف فيها إلا لما ننهيها إن شاء الله. تفضل أكمل أسامة. باب ليس منا من ضرب الخدود. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أنا عندي: ليس منا من شق الجيوب، هذه صورة من صور النياحة. لطم الخدود معروفة، ومش شرط الخد، ممكن واحد يضرب دماغه في الحيط. أنا شفت واحد حصلت له مصيبة ضرب دماغه في الحيط، أو بيضرب نفسه، أو زي بالضبط، يعني أشياء كثيرة تفعل لا معنى لها. واحد مثلا صحي من النوم رايح بيركب السيارة، وجد الكاوتش بتاع السيارة اللي هو الدواليب على لغة السوريين، الدولاب اللي هو الكاوتش، يعني نايم ما فيهوش هواء، يضربه. طب هو ذنبه ايه يعني؟ فاهم؟ فواحد مثلا حصلت له مصيبه فطلع يشرب خمر او يدخن او يفعل شيئا محرما، كل هذه الامور هي من صور الجزع. والله سبحانه وتعالى هدانا في هذا المشهد ان نحتسب ونصبر ونقول: انا لله وانا اليه راجعون. فلما كان من عاده الجاهليه لطم الخدود وشق الجيوب، ان الانسان يقطع هدومه ويدعو بدعوى الجاهلية، كل هذا مخالف للدين والعقل والفطرة، تمام؟ وكان أهل الجاهلية يفعلونه. هذا فيه دلالة على أن المؤمن لا بد أن يعلم ما كان عليه أهل الجاهلية، ويعلم البدائل التي جاءت في الإسلام. فالإسلام علمك ماذا تفعل عند المصيبة وماذا تقول عند المصيبة. وهذا أيضا كلمة ليس منا هي من الوعيد الشديد، وتدل على أن هذا الفعل من الكبائر. مثلا: من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. مثلا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، تمام؟ كل هذه تدل على الإيه؟ على أنها من الكبائر. طيب أكمل. باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر. فقال: لا. ثم قال: الثلث وثلث كبير أو كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم، رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن خولة رضي الله عنه. طبعا الرثاء اللي هو المدح للشخص بعد الموت، يعني سواء بالكلام أو بالشعر، إنما كلمة رثيت له يعني حزنت عليه، يعني فيه توجع، فكانوا يقول جواز ذلك. يعني طبعا الحديث طويل، ولكن نقف منه على موضع الشاهد أو الألفاظ التي تحتاج بيانا. سعد رضي الله عنه كان يظن أنه سيموت في هذا الوجع، ف يعني كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذا مال ولا ترثه إلا ابنه، قال: فأتصدق بثلثي مالي؟ فذكره إلى أن قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علمه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أجمل من أجمل يعني ما في شريعة الإسلام، من أجمل النظر إلى العواقب وليس العمل بمجرد العاطفة. بعض الناس مثلا ممكن يحمله، يعني مثلا يكون في واحد بيدعو إلى الصدقة، تمام، فهو يحمله العاطفة وحب المبادرة إلى الخير إنه يخرج من ماله كله، ثم بعد ذلك يشحت أو يترك أبنائه بغير مال. لا، في فرق بين المبادرة إلى العمل الصالح والتهور، فلا بد أن تجمع بين المبادرة إلى العمل الصالح والنظر في العواقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه هنا أن يترك من يعولهم، يعني أغنياء، يعني عندهم ما يغنيهم، بدل ما يسألوا الناس ويشحتوا خلاص. وبعدين ذكر طبعا الإنسان هنا قد يظن أنه فاته باب الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه: لا، أنت بما تفعله في وراثتك وفي أهلك وأبنائك، هذا إن ابتغيت به وجه الله فلك فيه أجر. يبقى أنت جمعت هنا بين الإيه، إنك أنت حفظت لهم المال وكذلك تؤجر عليهم. دي فايدة مهمة جدا على فكرة، لأنه هو قد يظن إن هو فاته هذا الفضل. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر الذي يفعله الإنسان من باب الضرورة أو الواجب أو الحق يؤجر عليه إن ابتغى به وجه الله. وهذا دليل على أنه إذا لم يبتغي به وجه الله لن يؤجر عليه. في كذا واحد لا يحتسب فيما يفعله، ممكن يأخذ زيارة مثلا، يأخذ فواكه أو أكل لأقارب زوجته ولا يحتسب ذلك، هذه عادة، لأن ربنا هذا خير، لكنه لا يؤجر عليه إلا باحتسابه لله، حتى ما تجعل في امرأتك. في بعض الناس يقول في، لا، هي في الفم يقال في، مش في، لا، في امرأتك، يعني حتى ما يفعله الإنسان، يلاعب امرأته، يلاطفها، يضحك معها، كل ذلك إذا احتسبه يكون له في أجر، وهذا من أجمل ما يكون. ويجب أن تتعلم الاحتساب وتعلم ولدك الاحتساب، هذا الاحتساب هو أعظم ما تجني به الحسنات. لماذا؟ لأنه يجعل نومك وراحتك وفرحك وما تفعله من المباح بالنية الحسنة تؤجر عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم ذكر قال، لما قال أخلف بعض أصحابي، فقال إنك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا بيقول أنا هعيش يعني أكتر من كده، فقال إنك لن تخلف. النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظره على أن المراد ليس هو مجرد طول العمر، وإنما أن يعني يطول العمر مع صلاح الإيه العمل، ليس العبرة بطول العمر ولكن بالإيه بالعمل الصالح. ثم ذكر قال: ثم لعلك أن تخلف، وهذا بالفعل من آيات النبوة، لأن سعدا رضي الله عنه خلف وعاش وكان أميرا للجيوش في حرب الفرس، وانتفع به المؤمنون وضر به الكفار. قال: لا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأن يثبتوا على الإسلام وأن يقبل الله هجرتهم، ورث سعد بن خولة، وكان قد مات بمكة، يعني لم يهاجر. اتفضل اكمل. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه وجع وجعا شديدا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحارقة والشاقة. هنا تكلم عن صورة من الصور التي تفعل عند المصائب، منها الحلق، حلق الشعر أو شد الشعر أو قص الشعر، أي صورة من الصور التي تدل على النياحة أو عدم أو تدل على الجزع يعني. عن أبي موسى أنه وجع وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، في رواية أنها بكت أو صاحت، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، لكنه شعر بما تفعل، فلما أفاق ذكر لها هذا الحديث، قال: إني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن هذا العمل كبيرة من الكبائر، لأنه فيه براءة. فذكر اللي هو الإيه، البريئة من الصالقة، اللي هي إيه، التي تصرخ يعني عند المصيبة، ومنها اللي هي سلقوكم بألسنة حداد، والحالقة اللي هي تحلق شعرها، والشاقة اللي هي بتشق إيه ملابسها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.